الحمد لله الذي شرح من عباده الصدور وسل منها سخائمها وأذهب منهم غيظ القلوب فألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، أيها المسلمون، إن الله عز وجل خلق الإنسان وكرمه وفضله على سائر المخلوقات من الحيوانات والجمادات وغيرها، فضله وآثره بجملة فضائل، من أعظمها أنه وضع فيه قلبا وجعل له أحاسيس يحب ويكره ويشعر، ولا لم يعطي الله عز وجل ذلك إلا هذا المخلوق، فضله بذلك وكرمه. فالإنسان بطبعه له في نفسه ما لا يملكه، قلب يحب ويكره، ونفس تشعر تتألم وتتلذذ. هذه فطرة الإنسان، ولأجل ذلك فهو ألوف بطبعه، ألوف لا بد من أن يألف ويؤلف، لا بد من أن يحب وأن يكره. فهذه طبيعة الإنسان وفطرته. والله عز وجل ما أراد منا معاشر المسلمين وما أراد أن يقتل فينا تلك الفطرة، لكنه أحياها، ما كبتها، لكنه رشدها وأرشدها وبين لها متى تحب ومتى تكره، ومتى تتلذذ ومتى تتوجع وتتألم. الإسلام رشد ذلك في قلوب المؤمنين، ولم يحارب مشاعرهم، ولم يحارب فيهم فطرهم، ولم يقتل فيهم تلك الفطرة التي فطر الناس جميعا عليها. بل إن المسلم قد خصه الله عز وجل بزيادة في ذلك، فلا بد له من أن يألف ويؤلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عنه: المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فالإنسان المسلم لابد من أن يألف ويؤلف، لابد من أن يحب الناس ويحبونه، ولا خير في من لا يحبه الناس ولا يحب الناس. معاشر الإخوة المسلمين، الإسلام جعل المسلم كذلك ورشد فيه هذه الأشياء التي فطره عليها، فرشد محبته ورشد كراهيته، رشدها لكي لا تطغى فطرته على شرع الله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا ينبغي أن يفرط الإنسان في الكره إلى درجة أن يظلم، بل ينبغي أن يضبط كرهه، كذلك ينبغي أن يضبط محبته فيضعها حيث أراد الله عز وجل أن توضع. ذلك ما أراده منا ربنا، فجعل هذه الأشياء التي قد نظن أنه ليس للدين فيها دخل، جعلها هي أساس الدين، جعلها أساس الإيمان، جعلها أساس الإيمان. فلا يؤمن أحدنا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن الإنسان حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول، ترغم نفسك على أن تحب ما أمرك الرسول بحبه وتكره ما أمرك الرسول بكرهه. بل لا يجد المؤمن حلاوة الإيمان ولا يذوق طعمه إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. بل ينقص الإيمان ولا يكمل إلا بالحب في الله والبغض في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. نعم، إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق أصول الإيمان وعراه الحب في الله والبغض في الله. إذن معاشر المسلمين، المسلم بطبيعته في مجتمع، في مجتمع له علاقات مع من حوله من البشر، من الناس، حوله خلق وبشر، فلا بد أن يكون له معهم علاقة. هو مثله كمثل نقطة في محور ثلاث دوائر تحيط به في تعاملاته وفي علاقاته. أوسط هذه الدوائر دائرة المسلمين، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه دائرة المسلمين عامة ينبغي أن تكون له علاقة معها، يتفاعل معها، يؤثر فيها وتؤثر فيه. وهذه قد تكلمنا عنها في المرة الماضية، عن حقوق المسلم لأخيه المسلم على أخيه المسلم. تكلمناكم عن بعض هذه الحقوق وأهمها التي تصلح المجتمع وتصلح ما فيه من علاقات. الدائرة الأوسع من ذلك والأعم من ذلك دائرة البشر ممن ليسوا مسلمين من الكفار، وهؤلاء المسلم له معهم علاقة، له معهم علاقة وضع الله عز وجل أصولها وحد حدودها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وسنحدثكم عن علاقة المسلم على مستوى هذه الدائرة، دائرة الكفار، في مرة قادمة إن شاء الله تعالى. أما الدائرة القريبة الصغرى من تلك الدوائر فهي دائرة الألفة الخاصة والأخوة الخاصة والمحبة الخاصة، ما اعتاد الناس وتعارفوا عليه بالصداقة أو الأصدقاء أو الأصحاب أو القرناء أو الربع أو جماعة الإنسان أو الشلة أو كل، سمي ذلك ما شئت من التسميات، وحديثنا اليوم عن ذلك أيها المسلمون. فالإنسان لا يصلح وحوله بيئة فاسدة، المسلم لا يصلح وحوله بيئة فاسدة، فإن الإنسان بشر يؤثر ويتأثر، والمرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الإنسان يتأثر بما حوله، يتأثر بما حوله لأنه بشر، يؤثر فيه الكلام، تؤثر فيه الأفكار، تؤثر فيه التعاملات. لأجل ذلك فالبيئة التي حوله القريبة منه تأثيرها تأثير عظيم على الإنسان، فينبغي أن يتخيرها على عينه، يتخيرها على عينه كما أمره الله عز وجل وكما أراد الله تبارك وتعالى منه. الناس في العادة الظروف تضع الإنسان بين مجموعة من الناس لا بد أن يتعامل معه، كعمل، وظائف، أعمال، مجبر على أن يتعامل مع طائفة من الناس، مجموعة من الناس من يعملون معه في مكتب أو في متجر أو نحو ذلك، فهو مجبر على أن يتعامل معه. فهؤلاء لهم عليه الحقوق التي تكلمنا عنها قبل ذلك، فإن آخاهم وصدقهم وكانوا أهلا لذلك فهذا حسن. لكننا نتحدث عن الرفقة التي يختارها الإنسان ويتخيرها لنفسه ويذهب إليها ويحرص عليها ويبادئها هو. نتحدث عن ذلك، فماذا يتخير الإنسان؟ كيف يتخير المسلم قرناءه؟ كيف يتخير المسلم صحبته؟ كيف يتخير الإنسان المزرعة، المشرب الذي يشرب منه وينشأ فيه؟ أولى به أن يتخيرها على عينه وعلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. جرت عادة الناس أن تكون الألفة بينهم نتيجة المشاكلة، والطيور على أشكالها تقع، فالفاسق يصاحب الفساق والفاجر يصاحب الفجار. هذه بطبيعة الحال النفوس المتشاكلة تتشابه وتتقارب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أثلف وما تناثر منها اختلف. جرت عادة الناس أن تكون هذه هي الطبيعة، الإنسان يصاحب من يشاكله ويجاريه في عاداته. ما هكذا يا عباد الله، ينبغي أن يكون الإنسان الحريص على مصلحته وعلى دينه. نعم، أهل الإيمان يتحابون في الله عز وجل لله عز وجل، لا لغرض من الأغراض ولا لهدف من الأهداف. أما أن يترك الإنسان حتى وإن كان مقصرا نفسه في وسط أهل التقصير فإنه مخطئ. لا بد أن ينزع نفسه من ذلك ليضع نفسه في بيئة حسنة بين إخوان ورفقاء يعينونه على طاعة الله عز وجل. جرت عادة الناس كذلك أن يتخيروا إخوانهم وأصدقاءهم وأصحابهم لغرض، إما أن يكون غرض مادي من أغراض الدنيا، مال أو جاه أو سلطان، فيصاحب من يبذل له المال أو يبذل له الجاه أو يبذل له السلطان، أو يصاحبه لغرض غير ذلك من إرضاء شهواته ونزواته، من إرضاء شهواته في الحرام. فكثيرا ما يتصاحب الأصحاب على الحرام ويتعاونون على الإثم والعدوان. لكن يا عباد الله، أيرضى المسلم أن تكون هذه حاله من الدنيا حتى إذا جاء عند الله عز وجل، حتى إذا كان بين يدي الله عز وجل تندم على ذلك وتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب؟ يترك نفسه بين صحبة ورفقة سيئة يتنكر لها وتتنكر منه يوم القيامة، يقول أهل النار: ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ما لنا من شافعين ولا صديق ينفعنا، فأصدقاؤنا صاروا الآن أعداء لنا لأنهم جميعا في النار. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. صحبة المتقي تنفعك يوم لا تجد لك نفعا، صحبة المؤمن تنفعك حين لا تجد لك عند الله عز وجل منفعة. أيها المسلمون، هل يرضى أن يصاحب الإنسان هؤلاء فيتبرأ منهم كما تبرأوا منه، ويتجرد منهم ويتجرد منه، ويلعن بعضهم بعضا، يلعن أهل النار بعضهم بعضا على ما أوقعوا أنفسهم فيه؟ إن الإنسان ليندم أشد الندم بين يدي الله عز وجل إذا هو ضيع حياته بين صحبة الفساق والفجار. إنه والله سيندم أعظم الندم إذا هو ضيع حياته بين صحبة أهل السوء الذين هم شياطين وأعوان الشياطين. يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني، يا ليتني. وهذا محال، فليس لتمني المستحيل يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني لم أصاحب فلانا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. نزلت هذه الآيات في عقبة بن أبي معيط كما ذكر بعض المفسرين. دعا رجل من العرب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وليمة أعدها، دعا هذا رجل عربي النبي، دعا كبار العرب ووجهاء قبائل العرب إلى وليمة أعدها، فدعا عقبة بن أبي معيط ودعا نفرا من وجهاء الكفار إلى وليمته، ولم يحب أن يتخلف عنها أحد من العرب حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل كافرا، فجاء إلى رسول الله يدعوه ليحضر وليمته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك مشرك ولا أجيبك إلى وليمتك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأسلم الرجل لكي يحضر محمد صلى الله عليه وسلم وليمته، وكان يعز عليه أن لا يحضره، أسلم من أجل ذلك. ثم ذهب يحكي ذلك لعقبة بن أبي معيط وهو من أكثر الكفار، فقال له عقبة: لا أرضى عنك حتى تأتي إلى محمد فتبصق في وجهه. فذهب الرجل فبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فردت البصقة في وجهه فأحرقت، ونزل فيه قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني لم أتخذ هذا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. والآيات صادقة في كل عصر، صادقة مع كل رفقة ومع كل صحبة سيئة خبيثة لا تعين الإنسان إلا على الشر. يا عباد الله، الإنسان لا شك أنه يتأثر بمن حوله، لا شك، ومن زعم أنه يعيش في وسط ويعيش بين أصدقاء ورفقاء وقرناء ولا يتأثر بهم فزعمه كاذب، ينبئ عنه حاله بعد ذلك إذا نظرنا إلى حاله. لا بد من أن يتخير الإنسان صحبته، أن يتخير صحبته ورفقته وقرناءه على شروط تنفعه في دينه ودنياه. فلا بد أن يختار صديقه من أهل الإيمان ومن أهل الديانة، فإن الديانة تحجب عن الغدر، الديانة تحض على الوفاء، الديانة تلزم العبد بالصدق. يختار صديقه من أهل الديانة ومن أهل الإيمان فيستشيره، والصديق مستشار والمستشار مؤتمن. وقد كان عمر رضي الله عنه يقول: ولا تستشر في أمرك إلا من يؤمن بالله عز وجل ويخاف الله. فالإنسان إذا صادق إنسانا استشاره وأتمنه على أسراره، ولا يقوم بهذا إلا إنسان دين على دين. فالدين أساس الصحبة وأساس الرفقة، إذا أراد الإنسان أن يتخذ له رفقاء يحبهم ويحبونه. وقد قال الله عز وجل آمرا بذلك: واتبع سبيل من أناب إليه، اتبع سبيل من أناب إليه، اتبع سبيل المنيبين المتقين. وقد قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تتبع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، إلى غيرها من الآيات الكثيرة التي أتت في ذلك. عباد الله، يشترط في الصديق أن يكون مؤمنا دينا على دين يحجبه ويمنعه من الشر، كذلك يكون عاقلا غير أحمق، فمصاحبة الأحمق بلاء، يريد أن ينفعك فيضرك. الأحمق وإن أحبك فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، فينبغي أن يتخذ الإنسان صديقه عاقلا غير أحمق غير جاهل، فمصاحبة الجاهل ومرافقته بلاء. كذلك ينبغي أن يختار صديقه على خلق حسن، على خلق حسن يعينه يعينه إذا استعان به، يعطيه إذا سأله، ينجز له إذا طلب منه شيئا. وقد أوصى علقمة العطاردي رحمة الله عليه ابنه عند وفاته وصية، أوصاه وصية عظيمة في المصاحبة والمصادقة، فقال له: يا بني، إن دعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا قدمته صانك، وإن صاحبته زانك، وإن قعدت بك مؤنة مانك، قعدت بك حاجة أعطاك، اصحب من إذا مددت يدك له بخير مدها، وإذا رأى منك حسنة عدها، وإذا رأى منك سيئة سدها، اصحب من إذا سألته أعطاك، وإذا سكت ابتداك، وإذا نزلت بك نازلة واتاك، اصحب من إذا قلت صدقك، اصحب من إذا قلت صدقك، ومن إذا نزلت بك نازلة أعانك، اصحب من إذا قلت صدقت، وإن حاولتما أمرا أمرك، وإن تنازعتما آثرك. قال المأمون وقد سمع هذه النصيحة: وأين هذا؟ قال ابن أكثم: أراد منه ألا يصاحب أحدا. فهذه صفات عزيزة نادرة، لكن حسن الخلق، الصديق يعين صديقه، يعينه على طاعة الله، على مرضاة الله، بل يعينه في أمر دنياه، يعينه في أمر دنياه. عباد الله، تلك الصحبة وتلك المحبة التي ينبغي أن تتصرف إليها وتتوجه إليها قلوب المؤمنين، فأن يحرص الإنسان وكل إنسان على نفسه بصيرة، كل إنسان مسؤول عند الله عز وجل عن نفسه، ونفسه هذه تصنع بمن حوله، تصنع بمن يعينونه، إن على الخير وإن على الشر. فليتخير أهل مشورته، وليتخير من يضع فيهم أمانته وسره، وليتخير من يعينونه على أمر دينه وأمر دنياه، فإن الإنسان بمن حوله وبمن يصادقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم على من يخالل. وقد قال القائل: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. أما المؤمنون فإن الله عز وجل يضع في قلوبهم من الإيمان ما يدفعهم دفعا إلى الأخوة في الله والحب في الله عز وجل، يضع في قلوبهم من الإيمان بالله والمحبة ما لو أن رجلا كما قال عبد الله بن مسعود: ما لو أن عبدا مؤمنا دخل في مجلس فيه 100 منافق وفيه مؤمن واحد جاء حتى يجلس إليه. يزرع الله في قلوبهم من الألفة كما من فأصبحتم بنعمته إخوانا، ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لا تجمع بينهم أرحام، لا تجمع بينهم مصالح، لا تجمع بينهم دنيا، من مشارق الأرض ومغاربها يتحابون في الله، وهم على منابر من نور عند الله عز وجل. حقت محبة الله عز وجل لهم، وحق إكرام الله عز وجل لهم، في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله، في الله وحده، لا في دنيا ولا في مصلحة ولا في هوى، اجتمع عليه وافترقا عليه. هؤلاء يدفعهم إيمانهم، ويدفعهم يقينهم، ويدفعهم حبهم لله إلى أن يحبوا كل من يحب الله عز وجل. فمحبة الله تستلزم من العبد أن يحب كل من يحب الله، وأن يبغض كل من يعادي الله، وكل من يبغض الله ويبغض دين الله. عباد الله، هذه الصحبة وتلك المقارنة التي يكون الإنسان بها. ولا تسأل عن الإنسان واسأل عن قرينه، فإذا عرفت عن قرينه الخير فاعلم أنه يطلب أن يكون من أهل الخير، وإلا فهو على دين خليله، وعلى عقل خليله، وعلى خلق خليله وعلى أحوال خليله كله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صحبة الخير وخلة الخير في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الأبرار، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الأبرار، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الأبرار. اللهم أصلح حال أمة رسولك صلى الله عليه وسلم، وخذ بأيديها أخذ الكرام عليه. اللهم اهدنا واهد بنا وأرضنا وأرض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغث أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم اسق الناس غيثا مغيثا هنيئا مريئا ثجا عاما يا رب العالمين، عاجلا غير رائد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا من عندك تغيث به البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبالمناسبة فيعني على قول كثير من أهل العلم تصلح خطبة الجمعة خطبة واحدة، إن كانت السنة يعني أن تكون خطبتين. ويعني رفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خطأهم ونسيانهم، فالحمد لله الذي رفع عن أمة رسوله الحرج، ورفع عنها البأس، رفع عنها العسر، ورفع عنها الشدة، وما جعل عليها في الدين من حرج. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أمة حبيبه، وأن يميتنا على الإسلام، وأن يحشرنا عليه. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى، إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن الله قال عنها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهل هناك أكرم على الله عز وجل وأعز من محمد بن عبد الله؟ لقد صلى ذات يوم الصلاة الرباعية، صلاها ركعتين، فلما صلى وسلم وقف، الناس أخذوا ينظرون إليه مندهشين لأنه لم يصلي الصلاة الرباعية وهو في الحضر إلا ركعتين. فقام رجل يقال له ذو اليدين، أي ذراعا طويلان، والحديث في الصحيح، قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم تقصر ولم أنسى. ثم نظر إلى الصحابة وإلى وجوه القوم إكراما وإعزازا له، ما استطاعوا أن يناقشوه أو يردوا عليه، فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة وكبر، ثم صلى الركعتين الأخيرتين من الرباعية، ثم تشهد، ثم سلم، ثم سجد للسهو، ثم سلم. وهذا حكم في من وقع في مثل هذا الأمر. أنا أظن الكثير من إخواني الذين اعترضوا على الخطيب، مع احترامي لهم، قد لا يكون عن علم، ولكنه عن أمر ألفوه منذ خلقهم الله، وما رأوا أو سمعوا خطيبا في أمتهم يخطب خطبة واحدة ثم ينزل، أليس كذلك؟ إذا كان هناك صحيح أن السنة عنه صلى الله عليه وسلم أنه يخطب خطبتين وجرت عليه الأمة الإسلامية، وإن كان لبعض العلماء من قال في عهد بني أمية أنهم خطبوا خطبة واحدة، هذا قد يكون آخر، لكن المغزى الذي أنا أريده أن يفقه الجميع هنا خطر البدعة والعادة. فقد يألف الناس عادة أو بدعة يسكت عنها العلماء أو تنتشر بين الناس، فإذا جاء مصلح من المصلحين يقول: هذا غير صحيح ولم يكن موافقا للكتاب والسنة، قالوا: لا، هذا من يوم ظهرنا إن وجدادنا وآبانا ونعنا على هذا. فلهذا من فضل الله عز وجل الصلاة الصحيحة والخطبة الصحيحة، وإن كان وقع فيه خطأ ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، لكن لا حرج ولا إثم. هذا تنبيه أحببت أن أنبه إخواني عليه، وبشرى أزفها في نهاية هذه الكلمة. هذه البشرى ما قرأته في مجلة المجاهدون عن رئيس الاتحاد الإسلامي لمجاهد أفغانستان برهان الدين رباني، يقول في مقابلته في 16 من هذا الشهر أنها بدأت تصل إلى قادة المجاهدين رسائل من أركان النظام الشيوعي في كابل يطلبون الأمان والعفو العام. فهذه بشرى لهم، حق على كل مسلم أن يشاطرهم، إن لم يكن بنفسه وماله فعلى الأقل برفع أكفه إلى الله عز وجل أن يحقق جهودا ودماء أهرقت وأعراضا انتهكت ومبادئ هدمت أن يحققها الله عز وجل على أيديهم، وما ذلك على الله ببعيد. يقول في مقابلته: الآن كابل محاصرة، وما تأجلنا الفتح والهجوم عليها إلا لنحاول أن نقضي على المنشآت العسكرية والقواعد التي تساند الشيوعيين، وخوفا على الأبرياء من الأطفال والنساء أن ينالهم وهم ليس في أيديهم من الأذى منا شيء. وهذا هي أو هذه هي سمة الإسلام، أنهم يحرصون على الآباء وعلى النساء وعلى الأطفال، ولا يقاتلون إلا من قاتلهم. فارفعوا أكفكم وادعوا لهم بالنصر والثبات، فإن نصر كل مسلم وكل بقعة على وجه الأرض هي نصر لكم وشر يتهدد أمة محمد. ونسأل الله أن يجعل كيد الظالمين في نحورهم، وأن ينصرهم، وأن يثبت قلوبهم، وأن يربط على أقدامهم ويربط على قلوبهم، وأن يسدد سهامهم، وأن ينصرهم نصرا عزيزا، لأنهم الآن أخذوا يستفزعون بأمريكا لكي تأتي بظاهر شاة فلم يفلحوا، فقالوا الآن نريد أن يشارك بعض الأنظمة أو القواعد، يعني من الشيوعيين والعلمانيين، في القاعدة العريضة للحكم. وهذه كلها محاولات من فضل الله لم ولن تنطلي على المسلم الواعي، وأسأل الله لهم الثبات والتوفيق، ولنا ولكم الخير والسداد في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد.